نبدأ إن شاء الله. السلام عليكم. القصة اليوم حصلت في الشرقية، وتعرفون الشرقية اللي في المملكة العربية السعودية، أيام أول الخمسينات تقريبا، الأربعينات، أيام ما كانت البيوت من طين. القصة هذه أنا ليش صراحة يعني شدتني بشكل رهيب، لأن هذه القصة نزلها أحد الأشخاص عنده قناة في اليوتيوب، قناة مبتدئة يعني ما عنده أي مشتركين، قليل جدا، لكن هذه الظاهر مسوينها حق الشياب اللي في الشرقية، كل واحد يقول قصته. فكان اللقاء مع أحد الشياب من أهل الشرقية وقاعد يقول سالفة، نزل الفيديو لكن بعدين قام وحذف اللقاء، الظاهر حصلت له مشاكل وكذا، لأن ذاكر أسامي شايب الظاهر، فقص الفيديو ونزله مرة ثانية لكن مقصوص القصة. القصة أنا سامعها من شخص يعرف هالأشخاص ويعرف هالفيديو، سامع مرة ثانية، وكانوا أهل أصلاً عايشين في نفس القرية هذه. قال لي القصة يا أبو طلال شيء من الآخر، وأنا راح أحط لكم الفيديو المقصوص من القصة في الإنستغرام علشان تعرفون القصة وأحداثها اللي حصلت بعدين. مالكم بالطويلة، في الخمسينات أيام ما كانوا الناس بيوتها من طين ومتجاورين جنب بعض، وانتم عارفين البيوت أول ما هي دورين وثلاثة، دور واحد، والناس تخاف ان كل واحد يسكن بعيد عن الثاني فيتجاورون بعد ما تركوا طبعا العشيش وكذا. بيوت صارت من طين، يعني هالبيوت هذه كانت تعاني فعلا، مو في المملكة العربية السعودية، حتى في الكويت، حتى في البحرين، حتى في غالبية دول الخليج والدول العربية، ان هالبيوت هذه، البيوت المصنوعة من الطين، كان إذا جاهم المطر الحريم تقعد تبكي. يعني أنا حتى أذكر أحد الشياب يسولف لنا هني يقول سبحان الله زمان أول، يعني واحد صحيح يتمنى المطر علشان تنبت الأرض والحلال يأكل، لكن نقعد نبكي على بيوتنا لأن البيت يقوم خلاص، في بيت يطيح، في بيت يخر ماي، في بيت يفيض عنده تكرمون المجاري، يعني لعوزة وعذاب. سبحان الله، يا رب لك الحمد على النعم اللي احنا عايشين فيها الحين. المهم الشايب هذا يسولف قصة من هالنوع لكنها حزينة. يقول كانت بيوتنا متجاورة في الشرقية وكلها من طين، فكان إذا جانا المطر ينحبس المطر بوسط الفريج، بوسط الحارة اللي احنا ساكن فيها، لأن البيوت كانت على شكل يعني نفس القوس، وكان الماي هذا إذا جاء يغرق البيوت، ينحبس بوسط هالبيوت، ما له أي منفذ على الساحة الخلفية للمنازل، رغم أن بيوتنا من الخلف في ساحات فضاء، لكنها لأنها متجاورة جنب بعض الماي ما يقدر يعني ينفذ من أي بيت وكذا، متلاصقة البيوت. وكانوا يعتمدون في السابق أن تكرمون المجاري شلون تحصل عندهم، يعني مددون من كل بيت اللي هو أنابيب المجاري وكلها تجتمع في عين كبيرة، لكن إذا جاء المطر وسكر هالعين وغرق البيوت وين يروح الماي؟ يسبب لهم أذى. فقالوا لازم نعمل يعني مخرج من أحد البيوت اللي بالشارع، الفريج اللي احنا فيه، علشان الماء ينفذ ويروح للصحراء من وراء وخلاص ونخلص من هالقصة. لكن الناس كل واحد يرفض ان يتم عمل هالمجرى هذا للماء والمطار من جنب بيته، ما يبيه تصريف الامطار هذا، ما يبيه يمر من جنب بيته، انتم عارفين مثل تصريف الامطار هذا لما يمر يخافون عيالهم ويطيحون فيه، يهدم لهم البيت، وغير الرائحة الكريهة، وغير الفيران، وغير الحشرات، وغير الأمراض، يعني مأساة. فالكل خايف، الكل يرفض، يقول لا لا لا، مجرى تصريف الأمطار والمستحيل أخليكم تسوونه جنب بيتي. المهم أو كل واحد عنده بيته عزيز، والناس قبل يعني بالموت يلا يبني بيت وتقول له تعال خلنا نفتح من يعني حائط البيت من أمام البيت مخرج وخليه يمر يعبر داخل بيتك ويطلع من الجهة الثانية، مستحيل منه يرضى. كل واحد رافض. شنو الحل؟ أجل الموضوع. يمر عليهم مطر موسم ورا موسم موسم ورا موسم لين ذيك الليل وتجيهم مطرة غرقة مو طبيعية وتغرق لك هالبيوت. تجمع الماي عندهم في وسط الفريج، خلاص الماي قام يدخل على البيوت من البيبان. قاموا عصبوا شوفوا لنا حل. قالت وحدة من الحريم، قالت البيت الفلاني صاحبته عجوز وما عندها لا والي ولا عيال وأرملة، شوفوها كلموها، احنا عندنا عيال وعندنا بيت وعندنا يعني احنا نخاف على بيوتنا لان عندنا عيال، يعني كلموها يمكن ترضى ان نفتح المخرج من عند بيتها. قالوا خلينا نشوفها. راحوا كلموها. يوم كلموها قالت لا الله يخليكم، لا انا بيتي وانا مرة يعني ما عندي اللي يساعدني ولا يعاوني، اذا تفتحون هالمجاري من صوبي وباكر صارت فيني الامراض وجتني الفيران والحشرات ولا انا طحت من يدري عني، انا مره مالي والي وكذا. سكتوا عنها. قالوا ليش وليش ما رضت وكذا وايش عندها، احنا عندنا عيال وهي ما عندها. قاموا الشارع كله والفريج حطوا اللوم على هالعجوز، ان خلاص حطوها ان هي سبب وجود الامطار استغفر الله رب العالمين وسبب الفيضان والمياه اللي قاعد تنحبس بالفريج. قالوا هذا السبب. خلاص يوم عن يوم شهر عن شهر وتجيهم غرقة مرة ثانية. وذاك اليوم لين خلاص اطفروا العالم، ويجي ذاك اليوم واللي تمطر عليهم الدنيا بشكل قوي جدا لدرجة ان بيوتهم بدت يعني خلاص التآكل، الطين هذا قام يتآكل من الأمطار والمياه اللي انحبست داخل الفريج أو الحارة أو الشارع اللي هم فيه. وكلهم كل ما جاهم مطر قالوا العجوز هذه حسبي الله عليها، والشارع كله قاموا يعادون هالمسكينة. المهم في وحدة زوجها ينقال لعبد الله، عبد الله هذا مهنته أصلاً هو الحفار ما الحفار وتكرمون المجاري وتنظيف البيارات والعيون وكذا. فقامت توسوس له زوجته، قالت له روح هذه حسبي الله عليها، روح ليش مهتم فيها، لا ترد عليها، افتح يعني فتحة في حائط بيتها غصبا عليها وافتح من ورا مخرج وخلها تولي وخل الماي تصرف من صوب بيتها وما لك شغل فيها، هذه أصلا من يردك عنها، لا عندها رجال ولا عندها ولد ولا عندها شيء. المهم قامت الزن عليه الزن عليه، وهذه السبب وهذه دمرتنا وهذه كذا. الرجال زرع عقله قال لي والله صح كلامك، هي سبب، لو إنها موافقة كان ما حصل اللي حصل. ويروح ياخذ هالمعول هذا اللي هو الشيول او الشبل ويروح بيتها ويضرب الباب برجله ويكسر بابها ويقوم يحفر، وهي مسكينة العجوز تجي الله يخليك ويقوم ويدف العجوز يدفعها كذي لورا، وطاحت مسكينة طاحت مكسورة وتبكي ما لها والي ما لها احد يدافع عنها. قامت تطلع بالشارع يا الاجاويد يا اهل الخير الحقوا علي، شوفوا هالرجال هذا يعتدي علي ما عندي أحد يدافع عني. في ناس مبسوطة على اللي سواه عبد الله، لكن أغلب أهل الفريج ما لهم لا حول ولا قوة. منهم اللي يبي خلص من قصة الأمطار هذه، ومنهم اللي مو قادر يتكلم يخاف من عبد الله. المهم عبد الله ما رد على المرأة، خلى بيتها عبارة عن مجرى لتصريف الأمطار صار بيتها كله ريحة مجاري وهالوصاخة، وانتم تعرفون مطر مرات يسحب إذا جسيل يسحب معاها الشجر، وتكرمون هالزبالة وهالحيوانات النافقة وهالكذا. مسكينة صار بيتها ممر للأوبئة، وعجوز مسكينة قامت خذت لها زاوية البيت ورتبت نفسها هنا بس تنام وتاكل وتشرب وتبكي طول الليل. عبد الله بعد ما خلص شغله راح البيت والفريج كله مستانس، مو كلهم طبعا، في منهم زعلان والغالبيه كانوا مبسوطين ان خلصوا من موضوع المجاري، وبعضهم متضايق ان ما نصر هالمره، يعني كسرت خاطرهم عجوز وكذا وما لها والي. المهم كان وقتها كذلك رمضان، والكلام هذا بعد الفطور. حسبي الله ونعم الوكيل، فعلا إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. هذه المرأة المسكينة قعدت في زاوية بيتها وتبكي وتتذكر حالها، مرة كبيرة بالعمر، لا ولد ولا زوج ولا أحد يرعاها ولا أحد يسأل عنها، وفوقها هذا يعتدي عليها بالضرب ويعتدي على بيتها ويجعل بيتها هالطين هذا كسره وخلاه ممر للمجاري. المهم أولين جت تغريب الساعة 2-3 قبل السحور، وهي صايمة العجوز مسكينة، وتسمع حريم تضحك اللي تشمتون فيها من هالجيران وكذا للأسف، وتقوم ترفع عيدها وتدعي تقول يا رب دام اني مظلومة يا ربي انك ما تخلي السحور يجيهم الا تقلب فرحهم حزن، وتسكت وتجيهم مطرة سيل وتمطر عليهم بشكل مو طبيعي من قوة السيل اللي جاهم. ما كفاه المخرج اللي مر من صوب بيت العجيز، سكر عليهم العين البيارة مالت تكرمون اللي هي المجاري الرئيسية اللي تصف فيها بايبات المجاري البيوت كلها، ويوم تسكرت هالعين هذه تسكرت كل المجاري اللي توصل للبيوت، قامت تطفح في كل بيت المجاري، وصاخة وريحة وعفن قامت تدخل عليهم هالمجاري الوصاخة. الوصاخة ما هي مثل السيل المطر اللي مر عند العجوز، لا لا لا، هذه المجاري نفسها تطفح من عندهم داخل بيوتهم، عفنت البيوت كلها. وسبحان الله البيت الوحيد اللي ما طفحت عنده بيت العجيز، لأن أصلا بيت العجيز صاير مجرى، يعني حتى لو تطفح السيل يمشي ويروح، ما تقعد عندها اللي هي المجاري اللي تطلع من تكرمون البواليع وكذا، البيوت تعفنت. المهم وينادون أهل الفريج على منو؟ على الأقشر راعي الشر عبد الله، يا عبد الله الحق علينا، يا عبد الله بيوتنا خاست وكذا، طلع ها سويت لكم مجرى، أنا بعد شو أسوي؟ قالوا له الحين العين تسكرت والتكرمون البواليع كلها تسكرت في بيوتنا وقامت تطفح علينا، نظف العين. قال حاضر، ويروح طبعا عبد الله هذه شغلته ينظف العين يسوي يحفر وكذا. قالوا للفريج يبا احنا كلنا ندفع لك، يبا انزل نظف العين، وفعلا ويعاونه واحد الظهر انه نسيبه او قريبه. المهم ويقوم يحفر العين، ونزل ينزلونه بحبل في العين ينظفين يحاول يفتح المجرى مالها وكذا شوي وينقطع فيه الحبل. يا عبد الله يا عبد، يصرخون عليه، يعني بير بير عين كبيرة يعني ما هي، انقطع فيه الحبل. قام هذا نسيبه وربطوه بحبل مرة ثانية، والناس تفازعت يبي يطلعون عبد الله اللي غط داخل هالعين، عين اللي كلها مجاري، فيبي يساعد هذا قريبه اللي يشتغل معه. قاموا أهل الفريج وربطوا الثاني ونزلوه، وكذلك الثاني يوم نزل وينقطع فيه الحبل ويغرقون ثيناتهم. وسبحان الله، دعاء هالمرة هذه قلب هالفريج باللي فيه، بيوتهم خاست، واللي ظلمها عبد الله توفى غرقان داخل المجاري، وكذلك توفى قريبه معاه بسبة هالقصة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.